هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. إعداد وتقديم جيهان الريدي. كل شوق في عيون الدهر يصفر، وجمال الكون في الأحداق أقصر. أين من جنات عدن أي منظر؟ فتخيل كيف ماء النهر كوثر، وتخيل جنة الحسن المنضر، جنة تختال إبهارا. فقوموا نبدل الترب من الأحقاد والأرزاء بالرمل المعطر. هذه هي الجنة كما تخيلها الشاعر عبد الله باش رحيل. أما عن الجمال فيقول: أحلى ما خلق الله جمال يوجد في أجناس الخلق، للإنسان وللحيوان وللأحلام وللأيام، وبين حقول الشمس وللأزهار وللأشجار، للليل وللقمر الجذلان، للفجر النائم في أحضان الليل، للغيم وللمطر النازف، لوحوش الغاب وللأطيار، لحقول الأرض، لكثبان الصحراء، للحب الصادق في قلب الأحباب، للغضب الثائر في أعماق الصبر، للسان ينطق بالحق، للصفح المشرق من نبضات القلب. لكن الحب الصادق بين اثنين هو الأجمل من كل جمال. هكذا مزج لنا الشاعر عبد الله باش رحيل بين جمال النفس الإنسانية وجمال الطبيعة، تلك الطبيعة التي يعشقها الشاعر، والتي يعشقها الفنانون التشكيليون، والتي يعشقها كل من له قلب ينبض، وكل من له روح تتوق إلى الأسنى، تتوق إلى الأجمل، تتوق إلى الأروع. الطبيعة الجميلة الخلابة أصدقائنا هي الملهم الأول الذي استلهم منه الشعراء أبياتهم، وهي المصدر الأساسي الذي يستمد منه الفنانون التشكيليون تلك الطاقة الخلاقة التي يبدعون بها لوحاتهم. وربما يعتقد البعض أن رسم الطبيعة بعناصرها المختلفة أقل قيمة، وأن الفنان الذي يرسم الطبيعة أقل مهارة ممن يرسمون البورتريهات أو الأشخاص أو يرسمون الموضوعات الأخرى. لكن الحقيقة أصدقائنا أن رسم الطبيعة بأضوائها وظلالها وأشجارها وورودها وأنهارها وبحارها وجبالها وسهولها من أصعب الأمور التي تحتاج لمهارة فائقة وروح شفيفة. الفنان الأمريكي فريدريك إدوين تشيرش، والذي ولد عام 1877، يعتبر من أشهر الفنانين الأمريكيين الذين أحسوا بالطبيعة ورسموها بإحساس مرهف. وفي معظم لوحاته التي صور فيها الطبيعة أعطى لها أبعادا ومضامين روحية وشعرية وفلسفية، إلى جانب اهتمامه بالكثير من الأجزاء والتفاصيل الصغيرة. كان من عادة الفنان فريدريك إدوين أن يسافر إلى أماكن نائية ومجهولة كي يرسم مظاهر الطبيعة فيها على بكارتها، وكي يستلهم أحوال الطقس وتأثيره، ويسبح في تشكيلات الغيوم، ويتوقف أمام روعة شروق الشمس وغروبها. كان يركز في لوحاته على الطبيعة كمكان يتعايش فيه الإنسان والنبات والحيوان جنبا إلى جنب في سلام ووئام. ولوحتنا التي نتوقف أمامها الليلة أصدقائنا من أعمال الفنان الأمريكي فريدريك إدوين تشيرش هي لوحة نهر الضوء. ولكم أن تتخيلوا مستمعي الكرام جمال هذه اللوحة التي تحيل النهر موجات من الضوء، وتحيل الضوء نهرا رقراقا. هي لوحة شفيفة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. هي لوحة تنطق بما وهبه الله للطبيعة من سحر يأخذ بالألباب. هي الطبيعة وهي تصحو من غفوتها في فجر وليد في لحظاته الأولى، يتسلل إلى الكون رويدا رويدا. نشعر ونحن نتوقف أمام هذه اللوحة أصدقائنا أننا في لحظات خاصة جدا من عمر الكون، تلك اللحظات التي يصافح فيها الليل فجر اليوم الجديد، مودعا إياه ومودعا الكون كله، متمنيا له وللعالم يوما جديدا سعيدا. والفجر يبادل الليل التحية، وكأنه يقول له: تمهل، لا تسرع في الانصراف، دعنا أنا وأنت أي الليل والفجر نقضي معا بعض اللحظات، لينعم الكون ولتنعم الكائنات بلحظات من هدوئك وإشراقي. نرى في هذه اللوحة أصدقائنا نهرا ينساب هادئا وادعا بين أشجار غابة مهذبة الأغصان، تحتضن بعضها البعض، وتحتضن ذلك النهر المار بين جنباتها في دعة وسكينة. هي ليست تلك الغابة التي نعرفها بأحراشها ونتخوف من دخولها، وإنما هي غابة رقيقة نتمنى التجول بين ربوعها. هي غابة من السحر، لأنها تغوص في بحر من ضباب كثيف لكنه شفيف. أتصور هذا النهر مرآة وقع عليها نور القمر، فانعكس ضبابا شفيفا يلف المكان، وارتد شعاعا نورانيا يتخلل كل ذرة من ذرات المشهد. نحن لا نعرف أصدقائنا مصدر النور في هذه اللوحة، لا نعرف إن كان المرسوم في هذه اللوحة قمرا أم شمسا تختفي خلف الضباب. نحس في هذه اللوحة بهدوء شديد، حيث لا نسمع إلا صوت السكون، صوت انسياب نهر الضوء بنعومة رقراقة، صوت الطيور والعصافير التي يظهر بعضها على أغصان الشجر وفوق صفحة مياه النهر. اهتم الفنان في هذه اللوحة بالتفاصيل الدقيقة في رسم الشجر وأوراقه وتشابك أغصانه، حتى نظن أنها صورة فوتوغرافية. نلاحظ أصدقائنا أن الفنان أحب الطبيعة وأراد أن يخصص لها هذه اللوحة، فلا نجد فيها وجودا للعنصر البشري باستثناء شبح رجل تلوح صورته من بعيد وهو يجدف بقاربه الصغير عند مدخل الغابة. نحن تقريبا لا نرى هذا الشبح إلا بشكل خافت جدا. الألوان في اللوحة أصدقائنا رقيقة جدا كرقة اللوحة، فهي تتراوح ما بين الأبيض والرمادي الفاتح والفضي والرمادي الغامق والسماوي والأزرق والأخضر، وكلها ألوان توحي بالراحة والهدوء والسكينة. أما الظلال فهي تلعب دورا كبيرا في تصوير انعكاس الأشجار على صفحة مياه النهر، هذا النهر الذي هو نهر من الضوء. الجمال أصدقائنا هو السمت المميز لهذه اللوحة، الرقة هي الصفة الغالبة على هذه اللوحة، الهدوء والسكينة والروعة هي الأحاسيس التي تسكننا ونحن نقف أمام هذه اللوحة. عشنا حلقة ليلى أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والرضا، هذه أمنياتي لكم. يشاركني فيها الزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات، الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان الريدي.